الذي على إبطال الحيل والعمل على مجرى العمل على مقاصد ما دل عليها بالقرائن، وأن زكاة العين لا تسقط بالله لا تسقط بالهبة مثلا. الغزالي في إحياء علوم الدين ذكر بعض الفقهاء مشاهير من بعض الفقهاء، ويقول كان كلما جاء رأس الحول يدفع ماله يحاب ماله لمرأته، يعني حتى لا تجد الزكاة، فإذا مضى يوم يومين وجاء العام الجديد يستردها لأن الرجوع في الهبة جائز، فما وجب عليه زكاة فقط. ويقول في آخرها ونعوذ بالله من فتح مؤدي إلى هذا إلى هذه الطامة. وغزال يقول هكذا، فهذا يعني غريب هذا أن بعض الناس يتساهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.